هل يجوز للطفل أن يؤم المصلين إذا كان صغيرا في السن؟ الجواب نعم، يجوز للصغير أن يؤم المصلين إذا كان يحسن الصلاة ويعرف أحكامها من واجبات وشروط وما إلى ذلك. وقد كان أحد الصحابة وهو عمر بن أبي سلمة يصلي بالمسلمين وهو صغير السن، لدرجة أنه كان إذا سجد تبدو عورته، فقالت امرأة من القوم: غطوا عنا استقارئكم، فاشتروا له بردة، فكان يصلي بهذه البردة لهم، وكان من أكثر الناس سرورا بها. فصلاة الصغير صحيحة وإمامته صحيحة.